الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الناظم في بيان ثمرات العلم وبما يحصل به وما هي علاماته في طالب العلم. قال رحمه الله تعالى: وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. إذا نهى الله عن نهي أو نهى رسوله عن أمر وجب عليك اجتنابه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، اجتنبوا السبع الموبقات، على غير ذلك من الأحاديث التي تنهى عن فعل بعض المحرمات. والأصل كما قال أهل العلم في النهي ماذا؟ التحريم. الأصل في النهي التحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. لكن الإنسان بطبعه يقع في الذنب ويقصر، فإذا وقعت في الذنب فلا تتساهل وتفرح وينشرح صدرك. هنا مزلة قدم عظيمة عند بعض طلبة العلم، أنه يقوم مثلا في صلاة الفجر ولا يدرك الجماعة، ويقوم وهو يضحك من شرح الصدر فرحان، لا يؤنب ضميره، لا يؤنب نفسه، لا يستغفر، لا يتوب، لا يلوم نفسه، لا، وكأنه لم يحصل منه شيء. بعض أهل العلم يقول: والله إن فاتني قيام الليل، أو قال أفقد أحد أبنائي أحب إلي من أنني أو أنه تفوتني صلاة الليل. ونحن نفقد ماذا؟ فرائض، واجبات، ولا يبكي القلب ولا يحزن. نقع في محرمات، نظر إلى محرمات، ولا استغفار ولا توبة، نضحك. إذا وقعت أنظاركم على محرم فيجب غضها والاستغفار والتوبة، أما أن يكون القلب منشرح مع فعل الطاعات، أول بداية الانحراف انشراح القلب للمعاصي. إذا انشرح القلب للمعاصي أو انشرح القلب عند ترك الواجبات، يعرف أن الخلل بدأ يدب في قلبك، فبادر في علاجه. ما العلاج؟ قال: تب منه واستغفر مع الندم. هذا العلاج، أنك تتوب. وإن ما أتت في قلبك التوبة أو ما وجدت الندم، مثل، تباكى، ابكي على نفسك، لا تجعل نفسك هكذا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم أمر آخر هو من مقتضيات الخشية وثمرات العلم: وأوقف النفس عند الأمر، هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم. فإن زكت فاحمد الله، فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدم، وإن عصت فعصها، واعلم عداوتها، وحذر عنها ورود المورد الوخم، وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم. يوقف الإنسان نفسه ويحاسبها، هل فعلت الطاعات وهل اجتنبت المعاصي. فإن زكت بفعل الطاعات وترك المحرمات، وزكاة العبد بامتثاله كتاب الله، قد أفلح من زكاها، والزكاة تكون بامتثال كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن زكت النفس فاحمد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي زكاها وطهرها، وزد على هذا بشكران هذه النعمة، لأن شكر هذه النعمة التي يغيب عنا استحضار كونها نعمة. كثير من الناس أو بعض الناس يظن أن النعم دنيوية، يعني إذا أتته سيارة هذه نعمة، إذا اشترى ثوب هذه نعمة، هي نعم، لكن نعم الطاعات أعظم. نعمة أنك تصلي وأنك تزكي نفسك وأنك تطلب العلم، هذه أعظم، تحتاج إلى شكر. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن إن وجدت في النفس إقبال على معاصي وأنها تريد أن تعصي الله سبحانه وتعالى، فهنا يجب عليك أن تعصي النفس. النفس أمارة بالسوء، فإن عصت فاعصها، لا توافقها على معصية الله. لماذا؟ قال: واعلم عداوتها، واحذر عداوة النفس، فإنها العدو اللدود الذي يدخل منها العدو الشيطان، العدو الذي هو الشيطان، يدخل الشيطان من نفسك فيؤثر فيها. هذا جانب، اعصها واعلم عداوتها، والعدو لازم يكون، لابد أن تكون يقظ مع العدو. وحذرنها ورود المورد الوخم، خوفها بالله سبحانه وتعالى وبوقوفها بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن عصت سيحاسبها الله سبحانه وتعالى، ومن نوقش الحساب عذب. أخبرها بأن ستحاسب في الميزان حساب دقيق، كل ما ستفعله ستقف ويوزن، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. لابد تحاسبها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا جانب حتى تردع أو يعني تنزع نفسك عن المعاصي. قال: وانظر مخازي، يعني قل للنفس انظروا أو انظري مخازي المسيئين الذين أساءوا في طاعة الله، كيف أخذهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رحمه الله تعالى: والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم، واقنت بين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثيم. كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزى العظيم. والخوف إن زاد أفضل القنوط كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقيم. سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأدلج قاصدا ودومي. فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسام. ودم على الباقيات الصالحات وحو قل واسأل الله رزقا حسن مختتم. واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، فهو المجيب وأهل المن والكرم. يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمام. وامن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم. واقصم ببأسك ربي حزب خاذله، ورد كيد الأعادي في نحورهم. واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم. واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقام. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. قال رحمه الله تعالى موصيا طالب العلم: والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم. من أراد طلب العلم لا بد أن يلازم صفات المتقين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الصفات التي يجب أن يكون عليها طالب العلم، وكل صفة من صفات المتقين ظاهرة وباطنة لا بد أن يكون متصفا بها. ثم قال: واقنت، أي داوم على طاعة الله وإن كانت قليلة، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والقنوت الدوام على الطاعة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال: وبين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. فالخوف أو هنا وصية بأن طالب العلم لا بد أن يكون سائرا إلى الله بجناحين: جناح الخوف وجناح الرجاء. جناح الخوف يردع الإنسان عن المعاصي والوقوع في الذنوب، وجناح الرجاء يطمع الإنسان فيما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. ويعرف الإنسان حاله إن قصرت خوفها وإن نشطت طمعها وهكذا. قال: فالخوف، ضابط الخوف الصحيح، الخوف ما أورث التقوى وحث على مرضاة ربي وهجر الإثم والأثم. فالخوف الصحيح لابد أن يكون معه عمل وهو التقوى. فإن أورث الخوف القنوط كان الخوف مذموما، فلا بد أن يورث الخوف تقوى الله سبحانه وتعالى ويؤدي إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وترك المعاصي. والرجاء لابد أن يكون معه أيضا عمل، ويورث الحث على تصديق موعود ربي. لابد أنه يحث على ماذا؟ التصديق بما عند الله سبحانه وتعالى من حسنات وجزاء وجنات ونظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، فتطمع النفس في هذه الأجور فتأتي وهي يعني مسرعة لله سبحانه وتعالى. أما الخوف إذا زاد وغلب وأفضى للقنوط فهذا مذموم محرم، وكذلك الرجاء إن زاد وغلب فأمن العبد من مكر الله وعذابه فهذا أيضا مذموم محرم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. فالأمن من مكر الله كأن يغلب عند بعض الناس أن يقول يعني لا يصلي ولا يؤدي واجباته ويقول الله غفور رحيم، هذا أمن. وهذا الأمن مذموم، لابد على الرجاء، هذا الرجاء مذموم، لابد أن يكون معها عمل. والخوف الذي يؤدي إلى عدم العمل ويقول أنا خائف من الله ما أستطيع أن أعمل، الله لن يقبل حسناتي والله سيعذبني، هذا أمن أو خوف أيضا محرم. ثم أشار إلى مسألة مهمة لطالب العلم فقال: فلا تفرط ولا تفرط، وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن، فاستقمي سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح وأدلج قاصدا ودومي، فمثلما خانت الكسلان همته فطالما حرم المبت بالسأم. يشير هنا إلى مسألة أن طالب العلم بين أمر ونهي، والشيطان له بالمرصاد، ما أمر الله بأمر إلا كان للشيطان فيه نزعتان، نزعة إلى غلو ونزعة إلى تقصير. فلا تفرط أي في الطاعات وتقصر في دين الله سبحانه وتعالى، ولا تفرط وتتشدد وتغلو في دين الله، بل كن كما أمر الله واستقم على شرعه كما أمر، فاستقم كما أمرت. لذلك أشار إلى طريق الاستقامة فقال: سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح وأدلج قاصدا ودمي. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمات قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا. والتسديد هو إصابة، الإصابة كاملة. وقاربوا يعني إن ما أصبتم قاربوا الهدف وقاربوا الطريق، وأبشروا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ويسروا في دين الله، واستعينوا بالغدو والرواح على طاعة الله وشيء من الدلجة. قال صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغ، أي التوسط، بالتوسط تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. لذلك حذر ديننا الإسلامي من التشدد والغلو، إياكم والغلو، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وحذر الإسلام أيضا من التساهل، فديننا وسط. ثم أشار إلى أمر مهم لطالب العلم، أن لا يكون من الوسطية، أن لا يكون من الكسلانين، ولا يكون من المتحمسين المنقطعين، لا يكون من الكسالى، لأن الكسلان ما أبعد الخير عن أهل الكسل، الكسلان الخير عنه بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكسل، همته ميتة ضعيفة. فلا يكون الإنسان من أهل الكسل، ولا يكون الإنسان أيضا من المنبتين المتحمسين المنقطعين. ولذلك جاء في الحديث: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا عندنا في طلب العلم، يتحمس اليوم فيحفظ الميمية، فيحفظ من أول يوم 50 بيت، همة عالية، ثم يتوقف سنة، ما استفدنا شيء. هذه همة منبت منقطعة، يحفظ القرآن اليوم جزء أو يعني صفحة صفحة صفحة إلى سنة، ثم ينقطع عنه تماما. حفظك نصف صفحة كان أفضل مع الاستمرار، حفظك بيتين مع الاستمرار أفضل من 100 بيت مع انقطاع. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن هذا الدين عميق فأوغلوا فيه برفق، العلم يحتاج مع الهمة العالية إلى رفق وسداد ومقاربة، ويعرف الإنسان متى يعامل نفسه ومتى يحفظ، والكم القدر الذي يحفظه. فأنت لست كفلان، أنا حفظي ضعيف، ما أستطيع أن أحفظ 10 أبيات في اليوم، وأنت عندك حفظ عالي قوي تستطيع أن تحفظ 10، فلا أكون أنا مثلك فأنقطع. كل إنسان يعرف قدرته ويعرف استطاعته، لا يشتت عليه في المتون، يحضر 6 دروس في الأسبوع ولا يفهم منها شيء ثم ينقطع، يقول أنا ما فهمت شيء من العلم، لأنك دخلت العلم بتوغل خاطئ وطريقة غير صحيحة. إذا فتح كتاب، أول ما يفتح كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، فيجد الكلام في الرجال والأقوال، يقول هذا والله العلم صعب ما أستطيع له. أو يفتح الصواعق المرسلة، يريد أن يتعلم العقيدة يفتح الصواعق المرسلة لابن القيم، فتأتيه الصواعق في رأسه فيقول هذا العلم صعب ما أستطيع أني أقرأه. وهكذا طلبة العلم حماس فيدخل في الكتب العميقة فيغرق ويعني ينقطع. وغيره كسلان أمام 40 النووية من سنة، وهو جدوله في 40 النووية وما انتهى، عنده الجدول ما شاء الله عندهم معالي، علق الجدول أين؟ في المكتبة، قال 40 النووية عنده والبيقونية وتحفة الأطفال من 4 سنوات ما حفظ ولا درس، كسلان. ذلك مر علي مرة واحد من الشباب كان يحفظ في الأسبوع 1 حديث من 40 النووية في الأسبوع 1 حديث، فقلت له لو استمريت على هذا فخير. فجلسنا معه من عام 2007 لين اليوم وما حفظ 40 النووية، ما حفظ، همه ما في، كسلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذا الكسل. هذه الدروس بين أيديكم وأنتم قارنوا مع أنفسكم، من 5 سنوات كم حفظت وكم قرأت وكم راجعت وأين وصلت في العلم. أن تجتهد والتوفيق بيد الله، لكن أنك تكون كسلان وتقول التوفيق بيد الله ما يصلح. اجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم قال ودم على الباقيات الصالحات وحوقلا واسأل الله رزقا حسن مختتم. هنا طالب العلم أيضا يحتاج إلى جانب عظيم من أنواع العبادات وهي ذكر الله جل وعلا، يحتاج أن يحافظ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، يقول في الصباح 100 مرة لا إله إلا الله، أذكار الصباح والمساء، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، دخول المسجد، الخروج من المسجد، أذكار الصلاة، لابد أن يكون عنده شيء من الأذكار واظب عليها، فهي حياة للقلب وطرد للشيطان. فأشار الناظم هنا إلى بعض الأذكار، ودم على الباقيات الصالحات. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات، قال صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم. قالوا من عدو حضر؟ قال لا، جنتكم من النار، يعني الوقاية من النار. قال صلى الله عليه وسلم قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات. قال فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. قال وحوقلا، يعني أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي مسعود هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال نعم يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال وسل الله رزقا حسن مختتم، سل الله سبحانه وتعالى دائما حسن الختام، لأن العبد لا يعلم على ماذا يموت، فأكثر من هذا الجانب وكن دائما مجتهدا دائما سائلا الله سبحانه وتعالى أن يختم لك بالباقيات الصالحات. قال واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، اجتهد في الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى متضرعا مبتهلا أن يوفقك في طلب العلم، أن يوفقك في أداء الصلاة، أن يوفقك في بر الوالدين، أن يوفقك في أخذ العلم، توفيق في جميع العبادات. ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى لنا لما وصلنا إلى أداء شيء من هذه العبادات، ولا ضللنا ولا انحرفنا وخذلتنا أنفسنا. ثم ختم رحمه الله تعالى الأبيات بالدعاء وكأنه يقول هو أول من سيبدأ بهذا التضرع والدعاء: يا ربي يا حي يا قيوم، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، وامن علي بما يرضيك، واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم، وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم، واقسم ببأسك ربي حزب خاذله، ورد كيد الأعادي في نحورهم، واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم، واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. ونحن لا يسعنا إلا أن نقول آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وفي ختام هذه الدورة التي من الله سبحانه وتعالى علينا ووفقنا لمدارستها، أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من علي وعليكم بمدارسة هذا العلم، وأسأله سبحانه أن يوفقنا للعمل به. لذلك مقتضى هذه النعم علم وأمن، وشعائر الإسلام قائمة ولله الحمد. شكر هذه النعم يعين على ثباتها، شكر بإقرار القلب والاعتراف بهذه النعمة، وشكر باللسان، وشكر بالأفعال، بأن يلتزم الإنسان جماعتنا جماعة المسلمين، يساهم في تحقيق الأمن بنشر العلم ودفع شبه المفسدين والإبلاغ عن المنحرفين الداعشيين والخارجيين. هذا والله من التعاون على البر، من التعاون على التقوى. نتعاون فيما بيننا أن نكون جماعة واحدة، نذيب جميع أنواع الخلافات بردها إلى الكتاب والسنة، محافظين على جماعتنا حتى نكون كالجسد الواحد، ندعو لدولتنا بالأمن والأمان، ولحكامنا بالتوفيق والسداد. والواجب علينا أحبتي كبير، كل في موقعه وكل في مكانه وكل في عمله، كل واحد منكم عليه مسؤولية يؤديها، يشكر الله سبحانه وتعالى بها ويؤدي شكر هذه النعم التي هو فيها. وجزاكم الله خيرا يا طلبة العلم على حسن استماعكم وصبركم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.